هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند عن حماد بن مسعدة عن يزيد عن سلمة أنه كان يتحرى المصحف، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان أي المكان بين المنبر والقبلة، وكان بين المنبر والقبلة ممر شاة. فنجد أن الإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث أيضا قد ساوى شيخه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية الحديث والحديث أيضا أخرجه مسلم في الصحيح من طريق إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بمثل لفظ أحمد. رواية الإمام مسلم لهذا الحديث عالية إلا أنها رباعية وهي أعلى ما عنده. وجاءت أيضا لفظ أحمد فيه زيادة أو عند مسلم فيه زيادة أيضا يسبح فيه، يعني يصلي التسبيح فيه النافلة. المراد بالمصحف في حديث أحمد كان يتحرى المصحف، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى ذلك المكان. المراد بالمصحف أي المكان الذي وضع فيه صندوق المصحف في المسجد النبوي، وهو بجوار أحد السواري في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيرد. ومن هذا يعني نستفيد جواز وضع المصاحف في هذه الصناديق. الوجه الثاني في تراجم رجال الإسناد مر هؤلاء مكي بن إبراهيم ويزيد وسلمة رضي الله تعالى عنه، قد مروا في الإسناد الأول في إسناد الحديث الأول. الوجه الثالث في قوله كان جدار المسجد عند المنبر، هذه اللفظة كان جدار المسجد عند المنبر، هذه اللفظة لا تدل في ابتدائها على أنه حديث مرفوع، أليس كذلك؟ سياقها لا يدل على الرفع ابتداء، إنما يدل على الوقف. سلمة يروي رضي الله عنه يقول كان جدار المسجد عند المنبر يحكي، فهي أشبه بالوقف، أشبه بماذا؟ بالوقف، بدليل أن هذه اللفظة هذا الحديث ليس المتن الذي بين أيدينا ليس فيه ما يدل على أن ذلك كان في عهده عليه الصلاة والسلام أو كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن روى الإسماعيلي في مستخرجه من طريق أبي عاصم عن يزيد ابن أبي عبيد بلفظ كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة، فهذا يفيد ماذا؟ الرفع. هذه اللفظة بهذا السياق، سياق الإسماعيلي، يدل على ماذا؟ الرفع. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فتبين بهذا السياق، يعني سياق الإسماعيلي، فتبين بهذا السياق أن الحديث ماذا؟ مرفوع، أن الحديث مرفوع. أقول زيارة على كلام الحافظ، رواية مسلم وأحمد باللفظ الذي تقدم يدل على ماذا؟ يدل على الرفع، إذ فيه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة ممر ماذا؟ ممر شاة. فهذا أيضا يضم إلى رواية من؟ أو لفظ الإسماعيلي الدال على الرفع. قوله جدار المسجد، كان جدار المسجد عند المنبر، المراد بالجدار هنا جدار المسجد النبوي، جدار المسجد النبوي الشريف، ويريد به مما يلي القبلة، مما يلي القبلة عند المنبر، عند المنبر، منبره عليه الصلاة والسلام. وجملة وجدار، نعم، جدار المسجد عند المنبر، قال كان جدار المسجد عند المنبر، هذه الجملة جدار المسجد عند المنبر اسم كان، اسم كان، خبرها ما كادت الشاة تجوزها، ما كادت الشاة تجوزها. قوله ما كادت الشاة تجوزها بالجيم، تجوز بالجيم، أي المسافة، يراد به ماذا؟ المسافة. والمعنى أن المسافة بين جدار القبلة ومنبره، والمراد بالمنبر هنا طرفه الأمامي، طرفه الأمامي، المسافة هي قدر ممر شاة بعسرة تمر، ولكن فيه ماذا؟ عسر، فيه عسر، لأن كاد، لفظة كاد دخل عليها حرف النفي ما، فيكون النفي ماذا؟ إثباتا بناء على القاعدة المقررة في ذلك. ولفظ كاد أيضا يفيد القلة، يفيد القلة بل العدم أحيانا، بل العدم أحيانا، إلا أن سياق الأحاديث الواردة في هذا الباب، سياق الأحاديث الواردة في هذا الباب يفيد وقوع المسافة، أن ثمة ماذا؟ مسافة، لكن هذه المسافة الشاة تجوزها على عسر، تجوزها على ماذا؟ ها؟ على عسر، كما مر هذا في لفظ الإسماعيلي، قال كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة. نعم. كذلك حديث سهل في الصحيحين قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة، ممر شاة، ونحو هذه الأحاديث، ونحو هذه الأحاديث. الوجه الرابع، لعل قائلا يقول من أين يطابق حديث الباب الترجمة الذي ترجم لها البخاري، لأننا قلنا أن البخاري أورد هذا الحديث تحت باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. الجواب في هذا ما قاله العلامة الكرماني رحمه الله، قال من حيث إنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم بجنب المنبر أو بجانب المنبر ولم يكن لمسجده محراب، فتكون المسافة بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار. قال فكأن الذي قال فكأنه قال والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته

ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أبو داود وابن ماجه واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان، ونحو ذلك. وفي الحديث أيضا عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، من مر وراء ذلك. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما ثبت عنه وصح إذا لم يجد سترة يتخذها قال لمولاه نافع: ولني ظهرك، فيتخذ ظهره ماذا؟ سترة، يتخذ ظهره سترة. نعم تفضل. قال الإمام البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الإسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. نعم، هذا هو الحديث الثالث، وقد نص على الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على أن هذا الحديث هو ثالث ثلاثيات البخاري، ثالث ثلاثيات البخاري، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول: أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الصلاة تحت باب الصلاة إلى الأسطوانة، الصلاة إلى الأسطوانة. وأخرج هذا الحديث الإمام أحمد في المسند عن مكي به، وأخرجه أيضا أحمد في المسند عن حماد بن مسعدة عن يزيد به. فالإمام البخاري رحمه الله ساوى شيخه في الرواية الأولى، ساواه في الرواية ماذا؟ الأولى. ونص الحافظ ابن حجر في الفتح على هذه المساواة، على هذه المساواة. والحديث أخرجه أيضا مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى قال: حدثنا مكي به، فهو حديث أيضا عند مسلم لكنه ماذا؟ رباعي، فهو من أعلى ما عند مسلم أيضا. الوجه الثاني: تراجم إسناده تقدموا جميعا في الحديث الأول. الوجه الثالث في قوله الأسطوانة هي بضم ضبطها بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الطاء، أسطوانة، والمراد بها السارية، والمراد بها السارية. والأسطوانة كما قاله الحافظ ابن حجر تكون من بناء، تكون من بناء، تبنى، بخلاف العمود فإنه يكون من حجر، فإنه يكون من حجر. يقول الحافظ في الفتح: الأسطوانة المذكورة، يعني في حديث سلمة هذا، الأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، في الروضة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف باسطوانة المهاجرين، باسطوانة ماذا؟ المهاجرين. قال: وروي عن عائشة أنها كانت تقول: لو عرفها الناس، لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام. اضطربوا عليها بإيش؟ بالسهام. قال وأنها أسرتها إلى ابن الزبير، قالت له هي هذه، عينتها لمن؟ لابن الزبير. قالت فكان يكثر الصلاة عندها، فكان يكثر الصلاة عندها. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له: هذه الأسطوانة الظاهر أنها من أسطوانات المسجد القديم الذي يسمى بالروضة، وفي الروضة أسطوانتان كل منهما يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إليها. الأسطوانة المخلقة يعني القديمة، وتعرف باسطوانة المهاجرين لأن أكابرهم كانوا يجلسون إليها ويصلون عندها. أكابرهم كانوا يجلسون إليها ويصلون عندها، وتسمى أسطوانة عائشة، وتسمى أسطوانة عائشة، إلى أن قال وهي الأسطوانة الثالثة من المنبر. الأسطوانة الثالثة من المنبر، قال والثالثة من القبلة، والثالثة من القبر الشريف، وهي المتوسطة في الروضة. هذا وصف دقيق، هذا وصف دقيق. ثم قال واسطوانة التوبة، يعني الثانية، ما قال في الروضة اسطوانتان تلك المهاجرين وهذه اسطوانة من؟ الثانية اسطوانة التوبة. قال وهي التي ربط فيها أبو لبابة نفسه حتى تاب الله عليه. وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف في رمضان طرح له فراشه ووضع سريره وراءها، ووضع سريره وراءها. وقد روي عن عمر مولى غفرة ومحمد بن كعب أي القرظي أن أكثر نوافل النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندها، وهي الأسطوانة الثانية من القبر الشريف، والثالثة من القبلة، والرابعة من المنبر. إذن اسطوانة المهاجرين واسطوانة التوبة متجاورتان، متجاورتان، الأولى الثالثة من المنبر، الثالثة من القبر، الثالثة من القبلة، هذه الرابعة من المنبر، الثانية من القبر، الثالثة من القبلة. انتهى كلامه رحمه الله. قوله فيصلي عند الأسطوانة، جاء التصريح عند ابن ماجه في السنن بأنه أو بأنها سبحة الضحى. نعم، قال فإني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى الصلاة عنده. نعم، ثم في الأول قال أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، وفي الأول قال فيصلي عند الأسطوانة، المراد بها صلاة ماذا؟ الضحى، سبحة، يقال عنها سبحة أي نافلة الضحى. قوله التي عند المصحف، سبق التنبيه إلى هذا أو التنبيه على هذا، المراد به المكان أو الصندوق الذي يوضع فيه ماذا؟ المصحف. وجاء عند ابن ماجه في السنن دون المصحف، يعني يصلي دون الموضع الذي يجعل فيه ماذا؟ المصحف. قوله تتحرى الصلاة من التحري في الأشياء، وهو التحري في الأشياء هو طلب ما هو الأحرى منها، طلب ما هو الأحرى منها، يعني في غالب الظن، في غالب الظن. والمعنى أنك تجتهد وتقصدها اختيارا، تجتهد في أن تصلي عندها وتقصد الصلاة عندها ماذا؟ اختيارا. ما هو السبب في هذا التحري؟ ما هو السبب؟ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، وبناء على هذا فأنا أتحرى الصلاة عندها، اقتداء برسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الرابع في هذا الحديث دلالة على أنه لا بأس أن يلزم المصلي مكانا معينا من المسجد يصلي فيه تطوعا، بناء على حديث ابن ماجه الذي مضى، قد نص على هذا جمع من أهل العلم كالحافظ ابن رجب في الفتح والقرطبي في المفهم وجماعة، والحافظ الإمام ابن القيم في الزاد وغيرهم. أما الحديث الوارد في النهي عن اتخاذ موضع للصلاة فيه فهو حديث لا يصح، حديث لا يصح، وإن كان أخرجه أصحاب السنن. نعم. قال الإمام البخاري: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. نعم، هذا رابع الأحاديث الثلاثية عند الإمام البخاري رحمه الله، وصرح الحافظان ابن رجب وابن حجر على أن هذا الحديث من ثلاثيات البخاري، لم يذكر أحدهم أنه رابعها ولا شيئا من ذلك، وإنما صرح بأنه من ثلاثيات البخاري. والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في الصحيح في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، وقد ساوى في هذا الحديث شيخه الإمام أحمد رحمه الله، حيث أخرجه أحمد في المسند من طريق مكي بن إبراهيم به، وأخرجه أيضا في موضع آخر من مسنده عن صفوان قال: حدثنا ابن أبي عبيد، ويقصد به يزيد، عن سلمة. وفيه، أي لفظ أحمد الثاني، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها، إذا غاب حاجبها. وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة به. وفيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، وتوارت بالحجاب. فهذا حديث أيضا من أعلى ما عند مسلم في الصحيح. الوجه الثاني في تراجمه أيضا قد مضى ذكرهم في الحديث الأول. الوجه الثالث في قوله توارت بالحجاب، أي استترت، المراد أي استترت، والضمير في قوله توارت راجع إلى ماذا؟ إلى الشمس، إلى ماذا؟ إلى الشمس. قال الحافظ الخطابي رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله: لم يذكرها، يعني في حديث الباب، لم يذكرها اعتمادا على أفهام السامعين، اعتمادا على أفهام السامعين، وهو كقوله حتى توارت بالحجاب، حتى توارت بالحجاب. انتهى كلامه رحمه الله. قلت رواية الإمام مسلم التي ذكرتها آنفا، نعم فيها التصريح بذكر الشمس، حيث قال كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بإيش؟ بالحجاب، وتوارت بالحجاب، فيها التصريح بذكر ماذا؟ الشمس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فدل على أن الاختصار في المتن، يعني في متن حديثنا، في متن حديث الباب، أن الاختصار في المتن من شيخ البخاري. من الذي اختصر؟ شيخ البخاري. قال: وقد صرح بذلك الإسماعيلي. صرح بذلك من؟ الإسماعيلي. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر الحافظ رواية صفوان التي أخرجها الإمام أحمد في المسند التي سبق ذكرها آنفا، وفيه قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها، إذا غاب حاجبها. الوجه الرابع: دل هذا الحديث على أن وقت المغرب يدخل بغروب الشمس، بغروب الشمس. وقد أجمع العلماء على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس وتكامل الغروب، وتكامل غروب قرص الشمس، تكامل سقوط القرص تاما. هذا هو أول وقت وجوبها، أول وقت وجوبها. وهل لها وقتان أم وقت واحد؟ الصحيح أن لها وقتين كبقية الصلوات. قال الإمام الترمذي في جامعه بعد ذكره حديث سلمة، قال: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها، حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد، وذهبوا إلى حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل، وهو قول ابن المبارك والشافعي. انتهى كلامه، انتهى كلامه رحمه الله. مما يدل على أن لها وقتين حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم في الصحيح، وفيه: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، هذا أوله. ولحديث أبي موسى، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في اليوم الأول صلاة المغرب حين وقبت الشمس، أي غربت وتوارت، وفي اليوم الثاني أخر المغرب حين كان عند سقوط الشفق. وأخرج الحديث من؟ مسلم في الصحيح، ومثله حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله حديث بريدة رضي الله تعالى عنه. فالصحيح أن لها كم وقت؟ لها وقتين. قال الخطابي رحمه الله: هذا القول بأن لها وقتين هذا أصح القولين للأخبار الثابتة. وقال الحافظ الصنعاني رحمه الله: فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول بها جزما، لأن الشافعي نص عليه في القديم، وعلق القول في الإملاء على ثبوت، يعني ثبوته، ثبوت القول بالوقت الثاني. قال: وقد ثبت الحديث بل أحاديث، بل أحاديث. لهذا الصحيح نعم أن لها كم وقت؟ لها وقتين، لها وقتين. نعم، نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا شيخنا الشيخ أقرأ لك أسئلة. يا أسئلة شوف هذا يسأل عن طلب الإجازة من أهل العلم في شروحاتهم وورود ذلك عن السلف وكذلك المنظومات العلمية، فهل يعتبر هذا من حفظ العلم؟ الجواب بارك الله فيكم، ليس المراد من حضور حلق العلم والجلوس إلى أهل العلم نعم طلب الإجازة، إنما المراد فهم المشروح والمقروء، فهمه وضبطه نعم وإتقان ذلك الشرح، فإن صاحب ذلك أن أجيز، إن صاحب ذلك أن أجيز الطالب فخير ضمه إلى الخير نعم فخير ضمه إليه، وإن رأى أقول وإن رأى أهل العلم في ذلك للطالب أو للطلبة حاجة في إجازتهم أجازوهم، لكن لا يكون همك طلب الإجازة، فليس هذا هو المقصد عند من سلف ممن أجيزوا، وإنما كان المقصد في رحلاتهم لطلب العلم. تبغى تنبه يا اخوة بالنسبة للصوت؟ الله يحفظكم الله يحفظكم. الصوت الصوت. وإنما كان السلف رضي الله تعالى عنهم إذا ما جلسوا وارتحلوا في طلب العلم كان همهم سماع الحديث، سماع العلم، ضبطه، رواية تلك المحفوظات بأسانيدهم الصحيحة. قد يصحب ذلك إجازة وقد لا يصحب ذلك ماذا؟ إجازة. وهذا لكم أن تنظروه فيما يقوله الإمام النسائي رحمه الله في كتابه المجتبى مثلا عن شيخه الحارث بن مسكين نعم، يقول حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. كان الحارث بن مسكين يكره جلوس النساء إليه، وكان يجلس ليريد سماع الحديث وحفظه وحفظ الحديث، فكان يقول حدثنا في قراءة غيره عليه وأنا ماذا؟ وأنا أسمع، قراءة عليه وأنا أسمع. وهذا من ديانة الإمام النسائي رحمه الله. فإذا المقصد هو ضبط العلم وحضوره حلق العلم، فإن صاحب ذلك أن أجيز فالحمد لله. أما العبث الحاصل، العبث الحاصل من اللهث وراء هذه الإجازات وجمعها بلا ضابط، بل ليست كثير منها على سنن وشرط أئمة الحديث، فهذا من العبث ولا يفيدك شيئا. فعدم الوجود، أقول عدم وجودها ووجودها سواء، لأنها ليست على شرط أهل الحديث، كثير منها ليست على الشرط. تجدهم يقول أخذنا الإجازة في كتاب كذا وكتاب كذا، يجلسون بالأمم وال وال وال وال وال والمجاميع فيجاز الجميع. هل هو ضابط؟ ضبط المتن، ضبط فهم، أتقن، لم يتقن، عرف، لم يعرف، كل هذا لا يعرفه لا الشيخ ولا الطالب، همه الوحيد أن يحصل ماذا؟ على الإجازة، لا الهم أن يضبط المتن وأن يضبط الفهم والمعلومة الملقاة الصحيحة. هذه الإجازات هباء لا فائدة منها، لا فائدة منها. الكتب مدونة ومحفوظة، لكن لو أخذت الإجازة على شرط أهلها فنعم ما هي. إن جاءت على سنن أهلها فنعم ما هي. وكثير لا يقوى على هذا الشرط، كثير لا يقوى على هذا الشرط بارك الله فيك. وبالتالي فلا تجعل همك طلب الإجازة، اجعل همك جلوس إلى أهل العلم والسماع منهم وضبط المسموع وإتقانه. وأنا أشير إلى هذا لأن هذه الأسئلة ليست موجودة فقط عندكم، في كل مكان ترد علينا هذه الأسئلة، بل البعض يسافر ويقطع المفاوز والفيافي والقفار ليحصل ماذا؟ إجازة من بعض الذين يجلسون. أحدهم مثلا قالوا أنه عنده مجالس سماع ويجيز فيها، فيقولون مثلا يقرؤون صحيح البخاري أو مسلم أو أبي داود في 3 أيام من العصر إلى 10 ليلا أو مدة زمنية. قلت كيف هذا؟ هذا عرض أو مجلس السماع، على أي سنن يكون؟ فتابعت تسجيلا لهذا العرض، لهذا إيش؟ العرض. القارئ يقرأ والمدرس أو المجيز يسمع، وثمة عدد يبدو والله أعلم. أنا سمعت التسجيل، والله لم يقم القارئ حرفا مما قرأ، واستمعت قرابة ساعة كاملة قرأ فيها قرابة 600 حديث من أبي داود، 600، لم يقم حرفا للقارئ. وأقطع وأجزم أن الشيخ نام المجيز، لأنه صحف في كثير من الألفاظ التي يقرأها وما صححه. وبعدين يخرجون أجازنا الشيخ المسند فلان وهو نائم، قد يكون أو ناعس، هذا الظن به أنه يدري ما يقرأ لكنه نعس وغفل. أما إن كان يعلم هذا التصحيف وهذا التحريف ويقره فهذه والله مصيبة عظمى، نسأل الله السلامة والعافية، ونخشى عليه من الدخول في الوعيد الوارد في الحديث أولا من هذه الثلاثيات. يجازون في مثل هذه المجالس التي ليس فيها نسمة العلم ولا هي على سنن أهل العلم ولا على طريقتهم. البخاري رحمه الله كم سنة ألف الصحيح؟ قرابة 17 عاما يؤلف الصحيح، وأنت تهذيه هذيانا في 3 ليال؟ هذا من تحقير العلم واحتقار العلماء بارك الله فيك. يجب أن يحترم العلم وأن يصان، فإما أن تكون من أهله أو أن لا تكون. أما أن تتجاسر على كتب العلماء وتستخف بالعلم وبكتابات العلماء وتستخف بعقول الحاضرين بمثل هذه الوريقات، فكان ماذا؟ حصل إجازة لأحاديث محرفة مصحفة؟ نسأل الله السلامة والعافية. يا بني إذا أردت أن تطلب العلم كما قلت أولا أطلبه على طريقة ماذا؟ أهله. حتى مجالس السماع لها سنن وقانون. وأفيدكم معلومة، لا يعرف فن من الفنون ولا علم من العلوم الشرعية فيه من قوانين ضبط الرواية والسماع والتصحيح وكتابة الحديث وضبطه وإصلاحه، لا يعرف فن من الفنون فيه من القوانين والضوابط كما هو عند أئمة الحديث أبداً، لا يوجد لا في كتب التفسير ولا في غيرها من الفقه ولا غيرها فضلاً عن اللغة ونحوها من الفنون، لا يعرف فن فيه من قوانين الضبط والربط والتصحيح والتدقيق ما يوجد عند أئمة الحديث. ولك أن تنظر أدنى وأصغر مؤلف، لا أقول من المؤلفات المختصرة إنما المتوسطة فما هو أعلى، انظر في أي مجلد منها مؤلف في علوم الحديث إلا وتجد مبحثا ونوعا من أنواع علوم الحديث ضبط كتابة الحديث وإصلاحها، ما تركوا يا رجل الكلام حتى على القلم الذي تكتب به، ما هي الصفات المستحبة في القلم والمكروهة في القلم، كيف يبرى وكيف تكتب وبماذا تكتب والمداد الذي تكتب به والخط الذي تكتب به، يستحبون خطوطا ويكرهون أخرى، فإذا ما أخطأت كيف تصحح وكيف تقوم؟ الآن لو أخطأ واحد منكم في كتابة ماذا يفعل؟ كما فعل هنا مثلا أحدهم في سؤال ما نريد أن نظهره حتى لا يعرف، المهم أحدهم يضرب يضرب على الكتاب الخطأ، وإذا ما كنت في الامتحان أخرج أحدهم ماذا؟ المزيل، صحيح؟ ليزيل الخطأ ثم يكتب فوقه. هل تعلم أن هذا الفعل عند أئمة الحديث تهمة؟ هل تعلم؟ قال الإمام يحيى بن معين: الحك، يعني هو الطمس، الحك تهمة. ماذا أفعل في تصحيح الخطأ؟ الضرب، والضرب له صور، منها أن تضرب على الكلمة الخطأ بخط معترض هكذا ليقرأ ما تحتها، ليقرأ ما تحتها، وإما أن تحلق عليه كالقوس، القوس المستطيل المعكوف من فوق يعلم أن هذه مضروب عليها، والتصحيح في اللحق. كل هذا لا يعرف علم فيه من الضبط كما هو في قوانين أهل الحديث. ثم نأتي ونجعل كتب العلماء بمثل هذا الاستهتار، ولذلك ترى لا بركة في كثير من العلم، أليس كذلك؟ لأن ما قام أهله بماذا؟ بما يجب عليهم أن يقوموا به. إذن الأصل أن تبحث عن العلم وأن تأخذه من أهله، والواجب على المعلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه أولا ولا يقف ما ليس له به علم، وثانيا أن يتقي الله فيما يعلم من متن فيعطيه حقه، والثالث أن يتقي الله في من يعلم فيحترم العقول الجالسة ويتقي الله فيها فيعطيهم ما تبرأ به الذمة، أما أن يغشهم أو أن يكذب عليهم أو أن يهون أمر العلم في نفوسهم والله ليس بناصح ولا يستحق الجلوس إليه، لا يستحق أن تجلس إليه فضلا أن ترحل إليه من بلد إلى بلد لتأخذ هذه الإجازات التي هي هباء لا قيمة لها. انتبه بارك الله فيك، هذا مجلس السماع يجب أن تضبط النسخ وتقرأ قراءة صحيحة متأنية يسمعها الطلبة جميعا ويسمعها الشيخ ويقوم ويصوب ويصحح ويستدرك إلى غير ذلك، قراءة متقنة صحيحة يسمعها الجميع بألفاظها. أما هذا الهذيان الذي يسمونه سماع، هذا سماع الأصم، سماع من؟ الأصم، لأنه لم يسمع في الحقيقة. وصلى الله على رسول الله. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.